السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأحبتي الكرام، موقف من مواقف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم له أثر وفيه عظة وعبرة. الموقف حدث بعد الانتهاء من غزوة بدر الكبرى، وهي محاولة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك أن مش دي المحاولة الأولى لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سبقها محاولات كثيرة للقضاء على النبي عليه الصلاة والسلام ظنا منهم. وده للأسف يعني أن في عقول بتبقى مقفولة متخيلة أن القضاء على صاحب الدعوة، هم متخيلين كده، يقضي على الدعوة. وده مش حل، هذا الحل ليس حلا، ولكن ينبغي أن يعلموا جيدا أن هذه الدعوة محفوظة بأمر الله سبحانه وتعالى. يعني دعوة الإسلام محفوظة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لنبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. يعني مهما حاول الناس القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم لن يستطيع، لأن الله عز وجل عصمه من ذلك حتى يبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. فبفهمهم الضيق المحدود القاصر، شايفين أن الانتقام والقضاء على هذه الدعوة يتمثل في اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام. بعد غزوة بدر، طبعا غزوة بدر كانت بالنسبة لأهل مكة مأساة عظيمة جدا، قتل فيها كبارهم وتحطمت معها سمعتهم، وأصيب منهم من أصيب، وأسر منهم من أسر، وكانت مشكلة كبيرة جدا لأهل مكة. فهم عايزين يعملوا أي حاجة بحيث أن هم يردوا كرامتهم على الأقل قدام نفسهم وقدام الناس اللي تعرفهم. فكان في واحد اسمه عمير بن وهب الجمحي، وكان ابن أسير عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، وكان قاعد حزين جدا على اللي حصل في غزوة بدر. عد عليه واحد اسمه صفوان ابن أمية، الاثنين مشركين في هذا الوقت. عمير أسلم زي ما هنعرف دلوقتي، لكن صفوان بن أمية رأى الحزن على وجه عمير بن وهب الجمحي، وشافه قاعد يسن سيفه. انت بتسن السيف ليه؟ استعدادا للقتال، قاعد يجهز للي جاي بعد كده، لأن سبحان الله العظيم أهل الكفر وأهل الشر وأهل الشرك لا يكلون ولا يملون من محاربة الله ورسوله. وكما قال السلف الصالح: عجبت لجلد الكافر وعجز المؤمن. الكافر شغال في الاستعداد، وشغال في التضحية، وشغال في البذل، وشغال في العطاء لصالح الكفر والشرك اللي هو عليه، والمؤمن للأسف الشديد ممكن تلاقيه راكن في جنب، وأصابه اليأس وأصابه ما أصابه، واستكان وقطع الأمل في أن يغير الله عز وجل حاله. أقول لك الدنيا خربت، الدنيا راحت، الإسلام راح، كذا وكذا. وإحنا بنشوف الكلام ده كتير دلوقتي من إخواننا وأحبابنا. فأنا عايز أقول إن إذا كان أهل الشرك والكفر دائما ما يعملون ليل نهار ويستعدون ليل نهار لنشر كفرهم، فلا بد وأن يستعد المسلم أيضا ويعمل لنشر الحق الذي هو عليه. صفوان عد عليه لقاعد بسن السيف في حجر الكعبة، وسمعه بيقول كلام، التقطه صفوان بن أمي. بيقول إيه؟ بيقول: لولا عيال عندي أخشى عليهم الضيعة، وديون لزمتني لركبت إلى محمد وقتلته. يعني هو نفسه يروح يضحي بنفسه ويقتل النبي عليه الصلاة والسلام، بس عنده إشكال. إيه الإشكال؟ بيته وعياله والديون اللي عليه، تمام؟ فكانت هذه المعوقات في طريق عمير ابن وهب الجمحي للقضاء على النبي. يبقى العقبات دي لو أزيلت يقدر إيه يروح. صفوان بن أمية لقط الكلمتين دول فقال لعمير: اذهب يا عمير وعيالك عيالي ودينك ديني، عيالك عيالي ودينك إيه ودينك ديني. يا سلام، طب الكلام ده اتكتب في ورق؟ لا. عليه شهود؟ لا. متوثق يعني؟ لا. أمال إيه الموضوع؟ كلمتين هيقولهم صفوان بن أمية، يقوم عمير مصدقه وأخذ بعضه وماشي. لأن العرب كانوا إذا قال الرجل كلمة كانت كالعقد. وياريت إحنا نتعلم الدرس ده من صفوان بن أمية المشرك ده، لما الواحد بيتكلم الكلمة بإيه؟ عقد، اتفاق غير قابل للنقض، ولو نقض لكانت سبة في وجهه إلى قيام الساعة. فعمير ركب الحصان بتاعه، أخذ السيف اللي سنه، حط عليه سم علشان أي جرح يجرح به النبي ولو كان قليل السم يسري في جسم النبي عليه الصلاة والسلام، ويبدأ السم ده يجري مع الدم فيقتل النبي صلى الله عليه وسلم. حينما وصل عمير بن وهب الجمحي إلى المدينة رآه عمر بن الخطاب، وكان معه جماعة من المسلمين قاعدين، فعرفه عمر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: احذروا هذا الكلب عدو الله، احذروا هذا الكلب عدو الله، فوالله ما جاء إلا لشر. سيدنا عمر لسه ما اتكلمش معه ولا يعرف إيه اللي وراه، لكن سبحان الله العظيم، سيدنا عمر عنده من الفراسة وعنده من البصيرة ما يجعله يرى ما في وجوه الناس من أفكار وأحوال. لأن الإنسان اللي نوى خير بتبص الوش وكده بتعرف ده راجل نوى خير. إيش عرفك إنه هو نوى خير؟ والله جاي هادي، والله جاي وشه كده مطمئن، والله عينيه مش محمرة، والله عروقه مش منفوخة، مش متوتر، ما بيترعش، فجاي مطمئن، يبقى ده جاي عايز خير. لكن لما تلاقي واحد جاي متوتر ومشدود وعينيه حمرة وعروقه منفوخة، ها، وعمال يأكل في نفسه ويهري ويفري، ده يقينا ما هوش مستقر نفسيا وجاي عايز شر، فأنت بتعرفه مجرد أن أنت تشوفه. فإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يقبض على عمير، وهذا من جملة الأخذ بالأسباب لحماية الأمة. ما تسيبش الدنيا مفتوحة كده وفي الآخر تقول يلا نصيب، لا. أخذه سيدنا عمر وكتفه، قيل برباط القوس بتاعه، جاب الرباط بتاع القوس وقام رابط عمير بن وهب وراح أخده ومقدمه عند النبي صلى الله عليه وسلم. بس هنا رسول لما شاف عمير بن وهب الجمحي كان له رأي آخر، وكانت له طريقة أخرى في معاملة هذا الرجل الذي جاء يريد شرا. ده واحد جاي عايز من النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعني لا يتخيل، عايز أقتله، عايز أقتل الرسول عليه الصلاة والسلام. فدي مسألة خطيرة جدا. طب الرسول يتعامل إزاي مع الرجل ده؟ قال النبي لعمر: قال أرسله يا عمر. أرسله يعني سيبه فكه. فسيدنا عمر: يا رسول الله. قال أرسله يا عمر. فأرسله عمر وفك قيوده. فقال النبي: أدن مني يا عمير كمان، أدن مني يا عمير. فاقترب عمير، قال: ما الذي جاء بك يا عمير؟ فقال: لي أسير عندك يا محمد، جئت أفدي. أنا ابني عندكم مأسور وأنا جاي أفدي، أدفع الفدية بتاعت واخد وروح. وده كلام يدل إن الراجل مش جاي لشر ولا حاجة، ده كلام منطقي. إحنا عندنا الأسرة بتوعهم ومطلوب فداء، وده جاي راجل ده جاي علشان إن هو يدفع الفداء وياخد ابنه ويمشي. كلام منطقي طبيعي جدا. لكن هل دي الحقيقة؟ لا، ده هو جاي عشان يقتل الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عن طريق الوحي دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإساءة إلى عمير ولا الإحسان إلى عمير؟ الإحسان إلى عمير. إزاي؟ لما رد على النبي كده عليه الصلاة والسلام كرر النبي عليه السؤال، قال له: ما الذي جاء بك؟ أصدقني. قال: ما جئت إلا للذي أخبرتك به. قال: وماذا السيف الذي في عنقك؟ أنت لو راجل جاي فعلا عايز تعمل اللي أنت بتعمله، ليه جاي بالسيف وجاي جاهز كده؟ قال: وهل أغنت عنا؟ يوم بدر، ما كانت السيوف معانا يوم بدر، عملت لنا ايه؟ ولا حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل جلست أنت وصفوان في الحجر. هذا الموضوع بقى فيها وحي. فقلت: لولا ديون عندي وعيال أخشى عليهم الضيعة لركبت إلى محمد وقتلته. فقال صفوان: دينك ديني وعيالك عيالي، واذهب واقتل محمد. أجئت تقتلني يا عمير؟ وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الاستفسار الخطير جدا بيراجع عقل عمير، بيعرض على عمير الفكرة بهدوء، بيقول له: أنت جاي تقتلني؟ جئت تقتلني يا عمير؟ هنا تنبه عمير إلى مسألة خطيرة جدا، إن هو مش قاعد قدام إنسان عادي، ده قاعد قدام رسول. ليه؟ لأن الأمر ده كان سر محدش يعرف عنه حاجة. قال: والله ما كان معنا ثالث، ده أنا كنت أنا وصفوان لوحدنا، وما أخبرك بذلك إلا ربك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأسلم من ساعتها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصار صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببركة صبر النبي عليه، ببركة إحسان النبي إليه، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بإطلاق أسيره. قال: أطلقوا له أسيرة. ده بالنسبة للأسير. طب هتعمل إيه معايا يا رسول الله؟ قال: خذوا أخاكم هذا فأقرئوه القرآن وفقهوه في الدين. يعني إيه؟ يعني اللي فات ده خلاص مش هنقعد بقى نتكلم فيه ونعاتب فيه، لأن الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. وهدى الله سبحانه وتعالى عمير إلى الحق، وأتى به إلى حظيرة الإسلام، وصار مسلما مدافعا عن الله ورسوله. صفوان بن أمية بقى قاعد في مكة هناك، قاعد يقول لهم: يأتيكم خبر بعد أيام يزيل ما بكم من غم وحزن. طب إيه اللي هيحصل يا صفوان؟ لا، ده سر، ده مفاجأة، ده احنا عاملين لكم مفاجأة. وكانت بالفعل أعظم مفاجأة. إيه هي المفاجأة دي؟ إن هم فوجئوا بواحد جاي من الطريق بيقول لهم: أنا شفت عمير في المدينة وأسلم وبقى من أتباع محمد. فصفوان اتاخد كده، قال له ما تقولش الكلام ده، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ لا، عمير أعقل من كده، عمير مخلص للأصنام، عمير مش ممكن يفارق دين أبائي وأجدادي، إزاي الكلام ده؟ إحنا مستنين الخبر الأكيد اللي هيجيه بعد ما يقتل محمدا، إزاي أنت تقول كده؟ وبالفعل بعد أيام قلائل جاء عمير بن وهب الجمحي رضي الله تعالى عنه مسلما، بعدما ذهب إلى النبي يريد أن يتخلص منه، رجع فصار جنديا من جنود الله تبارك وتعالى يدافع عن الله ورسوله، وأسلم على يديه أناس كثر. فإحنا محتاجين نتعلم أن الله سبحانه وتعالى يعصم عباده من كيد خلقه إذا أخلص الإنسان مع الله تبارك وتعالى. محتاجين نفهم إن دائما الإنسان قد يتحول من الشر إلى الخير ومن الخير إلى الشر، ودورنا أن نخرج من الناس أفضل ما فيهم. أنت ممكن تخرج مني الوحش، وأنا ممكن أخرج منك الوحش، وممكن تخرج مني الحلو، وأنا ممكن أخرج منك الحلو. بإيه؟ بالمعاملة الطيبة، فجزاء الإحسان الإحسان. نتعلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم من أهداف بعثته ومن أسباب دعوته عليه الصلاة والسلام هداية الخلق وليس قتل الخلق، هداية البشر وليس القضاء على البشر. فإسلام عمير أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يقدم فتضرب عنقه مع هذه الجريمة النكراء التي أوحى الله عز وجل بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ده مش ادعاء بندعي عليه، ده ربنا أوحى للنبي إن الراجل ده هو جاي علشان يقتلك يا رسول الله، فمن الممكن إن الرسول ياخده ويقطع رقبته من أول ما شاف. لكن الرسول ما عملش كده، أراد النبي أن يقوم معه بواجب الدعوة: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإحنا محتاجين إن إحنا نفعل هذا الأمر. الكلمة السيئة اللي تطلع منك بتبعد الناس، والكلمة الطيبة اللي تطلع منك بتقرب الناس. عايزين نستفيد إن الصالحين من أولياء الله أمثال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يرى بنور الله سبحانه وتعالى وبصيرة الإيمان، فعرف الشر في وجه عمير ففعل ما فعل. فلما أسلم تحولت معاملة عمر بن الخطاب لعمير، لأن عمير بالإسلام صار أخا لعمر، صار أخا لأبي بكر، صار أخا لمصعب، صار أخا لسعد بالإسلام، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. وده بيبين لك إن مفيش خلاف شخصي بين واحد وواحد. لما بنشوف ناس عصاء يعصون الله تبارك وتعالى، مفيش حاجة خاصة بيننا وبينهم. الفكرة كلها أننا حينما نشتد على من عصى الله تبارك وتعالى نريد أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى، نريد أن ينال الخير الذي أعده الله للصالحين يوم القيامة. فالفكرة كلها أن احنا بنحارب الشر الكامن في نفوس الناس والشر اللي موجود والمنتشر في المجتمع. ولذا أيها الأحبة الكرام، علينا بالرفق واللين والسماحة مع الناس في دعوتنا، بن قسيم في دعوتنا لهم للرجوع إلى الله سبحانه. إياكم، وأحذر نفسي والله من أن نسلك طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى الخير والحق. اصبر وما صبرك إلا بالله، واعلم أن الإحسان إلى الناس تفتح به القلوب. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.